على أن هذا ليس فيه ربا، ليس في هذا ربا، هذا في الحيوانات، وفي الأثمان لا يجوز مثل هذا. لو أن إنسانا مثلا استسلف 500 من رجل ثم أراد أن يقضيه يزيده 50 ريال، فإن هذا لا يجوز.